نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد آدم أجمعين، عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا لقاء متجدد مع كتاب مختصر القدور في الفقه الحنفي، وموعدنا في هذا اللقاء من أول كتاب الرضاع. والرضاع تعبير فقهي يراد به أصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير، سواء وصل من فمه أو من أنفه، ويسمى الصعوق في مدة الرضاع. يقول الشيخ رحمه الله: قليل الرضاع وكثيره سواء. وجاء هنا بالرضاع بعد النكاح، لأن المناسبة بينهما ظاهرة، إذ الرضاع يكون للولد الذي هو ثمرة النكاح. وقوله قليل الرضاع وكثيره سواء، يعني في الحكم المترتب على الرضاع من ثبوت الحرمة بهذا اللبن، فهي لا تحتاج إلى كثير الرضاع، بل القليل والكثير عند الحنفية وعند المالكية، ورواية في مذهب الإمام أحمد يثبت به التحريم، قليلا كان الرضاع أم كثيرا. وبهذا عبر صاحب المختصر رحمه الله: قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم. هذا شرط لتعلق التحريم بالرضاع وثبوت آثار الرضاع، أن يكون الرضاع في مدته المعتبرة شرعا. ومدة الرضاع في مذهب الحنفية محل خلاف بين الإمام وصاحبيه، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول: مدة الرضاع المعتبرة شرعا 30 شهرا، لقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. وذهب الصاحبان مع الجمهور إلى القول بأن مدة الرضاع 2 سنين، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم، بمعنى إذا وصل اللبن إلى جوف الصبي بعد مدة الرضاع على القولين، بعد 30 شهرا على مذهب الإمام، وبعد 2 حولين على مذهب الصاحبين، لم يتعلق بالرضاع تحريم. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بدأ الكلام عن نطاق التحريم بالرضاعة. نطاق التحريم بالرضاعة، ما الذي يحرمه الرضاعة؟ الرضاع المعتبر الذي يكون في الحولين. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذي يحرم من النسب أصول المرء وفروعه، أصول المرء وإن علونا وفروعه وإن نزلنا، وفروع أبيه وإن نزلنا، وفروع جده الطبقة الأولى فقط، وفروع جده اللي هي العمات والخالات. فالعمة فرع الجد لأب، والخالة فرع الجد لأم. فتحرم هي العمة والخالة، ولا يحرم فرعها، فابنة العمة وابنة العم وابنة الخالة وابنة الخال يجوز الزواج منهن. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، معنى ذلك كما تحرم أمي من النسب تحرم أمي من الرضاع، وكما تحرم جدتي أم أمي من النسب تحرم جدتي أم أمي من الرضاع. وإذا قلنا كما يقول المذهب وجمهور الفقهاء بأن لبن الفحل معتبر شرعا، بمعنى أن المرأة التي أرضعتني من لبنها الذي صار لها بسبب زواجها من زوجها وبسبب وطء زوجها لها، هذا الزوج الذي صار لبنها بسببه، فكما هي أم لي من الرضاع يصير هو أب لي من الرضاع أيضا. فتحرم علي أمه وجدته وما إلى ذلك، فتصير هي أم لي من الرضاع وهو أب لي من الرضاع. وابنته لا يحل لي الزواج منها، سواء كانت من هذه المرأة المرضعة لي أم من امرأة أخرى. فيترتب التحريم وينتشر ويمتد هكذا. ففروع الأم من الرضاع وفروع الأب من الرضاع، أصول الأم من الرضاع أصول الأب. أب من الرضاع يعني هو زوج المرأة التي أرضعتني وصار لها اللبن بسببه، حتى لو أنها حملت من زوج توفي وانتهت عدتها من المتوفى بوضع الحمل، وبوضع الحمل انقضت عدتها فيمكن أن تتزوج، فإذا تزوجت ومعها طفل من زوجها المتوفى ترضعه، فصاحب اللبن الذي توفي هو الأب من الرضاع، هو الأب من الرضاع، والمرأة هي الأم من الرضاع. يثبت التحريم في الأربعة الأصناف كما ثبت من النسب: فروع المرء، وأصول المرء، وفروع أبي. فعندي أخ لأمي من الرضاع، وأخت لأمي من الرضاع. كلمة من الرضاع تعود على أمي، أمي من الرضاع لها أخت هي خالتي من الرضاع، أمي من الرضاع لها أم هي جدتي من الرضاع، أم من الرضاع لها بنت سواء ولدتها أم أرضعتها، هي أختي من الرضاع، وهكذا وهكذا. عمتي من الرضاع يعني أخت أبي من الرضاع، يعني هو زوج المرضع، فهو أبي من الرضاع، أخته هي عمتي، هي عمتي، تحرم علي وتحل لي ابنتها فهي ابنة عمتي، كما تحل لي ابنة عمتي من النسب. واضح هذا الكلام؟ لا شك أن التحريم ينتشر هكذا على نطاق واسع، ومن ثم قالوا: ينبغي ألا ترضع المرأة إلا لحاجة، لا ترضع الطفل كلما وجدت طفلا أرضعته، لا، وإنما لا ترضع إلا لحاجة. ثم إنها إذا أرضعت أحدا، أرضعت صبيا أو صبية، ينبغي لها أن تكتب ذلك حتى لا ينسى، وحتى يعلم نطاق التحريم، فلا يقع الناس بسببها في المحظور والممنوع. يبقى ينبغي ألا ترضع كل من رأت من الأطفال أو لأدنى حاجة، وإنما لا ترضع إلا على حاجة، وإذا أرضعت سجلت ذلك وكتبته لكي يحفظ ويعلم. يقول: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاع، إلا أم أخته من الرضاع، فإنه يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب. تخيلوا معي، إلا أم أخته من الرضاع، أم الأخت، الأخت من الإيه؟ الأخت من الرضاع. يعني لو أن أمي أرضعت صبية، أرضعت صبية، الصبية صارت ماذا؟ أختي من الرضاع. أم هذه الصبية لا تحرم علي، أما أم أختي من النسب فلا يجوز. يعني هذه المسائل استثناء من القاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا من؟ إلا أم أختي. أم أختي من النسب قد تكون أمي، صحيح؟ فهي تحرم. أو ماذا؟ أو منكوحة أبي، أم أختي من الرضاع، أم أختي من الرضاع، معذرة، أم أختي من النسب، إما هي ابنة أبي وأمي فتكون شقيقتي، وإما هي ابنة أبي فقط وليست ابنة أمي فتكون أختي من الأب، هذه هي الأخت من النسب. فأمها إما أن تكون أمي ودي الشقيقة، وإما أن تكون زوجة أبي إذا كانت الأخت لأب، هذه هي الأخت من النسب. لا يجوز لي أن أتزوج بأمها، لماذا؟ لأن أمها إما أن تكون أمي وإما أن تكون منكوحة أبي، والأم لا يجوز نكاحها، ومنكوحة الأب لا يجوز نكاحها، لقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ولقوله تعالى في المحرمات ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. واضحة هذه المسألة المستثناة، واضحة ولا لا؟ اقرأوها يا كرام كده، تأكدوا بس علشان الإضافات هنا كلها لأقرب مذكور، فعندما يقول إلا أم أخته من الرضع، يعني هو له أخت من الرضع، أمها أم أخته من الرضاع، يحل له نكاحها بخلاف أم أخته من النسب. لكن هناك شروط بيحرم عليه الأصول والفروع وكل شيء. أصول مين؟ أصول المرأة مش تحرم عليه. أصول المرأة مين؟ مش اللي أرضعت؟ أنا قصدي يعني اللي هو رضع مش هيحرم عليه أصول المرأة. أيوه بس حدد لي سؤالك. يحرم على المرء أن يتزوج أصول، أصول مين؟ أصول التي أرضعته. أصول التي أرضعته، الرضاع يحرم أصول التي أرضعته، لأن أصول التي أرضعتني أصولها هي أمها وجدتها، أمها وجدتها التي أرضعتني أمي من الرضاع، وأمها جدتي من الرضاع، جدتي من الرضاع، وابنتها ابنتها هي أختي من الرضاع، صحيح؟ وابنتها ابنة ابنتها هي ابنة أختي من الرضاع، وكل هذه من المحرمات، لكننا نتكلم في أم أخته، أخته من الرضاع لها أم، أخته من الإيه؟ من الرضاع، يعني الصبية، الصبية رضعت من أمي، فالقرابة بيني وبين الصبية ماذا؟ أختي من الرضاع. هي أختي من الرضاع، هي لها أم التي ولدتها، أمها التي ولدتها، تبقى هذه أم أختي، أم أختي من إيه؟ هل هي أم أختي نسبا؟ هل أختي دي أختي نسبا؟ ولا أختي من الرضاع؟ أختي من الرضاع، فأمها اسمها أم أختي من الرضاع، فأم أختي من الرضاع لا قرابة بيني وبينها، فيجوز لي أن أتزوجها، بخلاف أم أختي من النسب. أختي من النسب يعني هي تنسب لأبي، هذه أختي من النسب. سواء كانت أمها أمي فهي الشقيقة، أمها أمي فهي الشقيقة. أم أمي من النسب، أم أختي من النسب، هذه أمي إذا كانت شقيقة. أو أمها منكوحة أبي، إذا كانت الأخت هذه من النسب أخت ليست شقيقة، فستكون أخت من الأب، يعني الأم مختلفة، فأيضا لا يجوز أن أتزوج بأمها. يبقى لا يجوز للمرء أن يتزوج بأم أخته من النسب، لأن أم أخته من النسب أمه أو منكوحة أبيه، والأم محرمة بنص القرآن، ومنكوحة الأب محرمة بنص القرآن. واضحة مصطفى؟ واضحة ولا لا؟ هي واضحة، بس نفسي عايز اعرف ليه استثنى؟ يعني أنا دلوقتي متصور إن في امرأة أنجبت بنت، الأم قال عندها علة لا تستطيع الرضاعة، فجابت البنت دي الأم ترضعها، صح كده يا أستاذ؟ آه. دلوقتي الأم أصلا يعني هي الأم اللي عندها علة دي، يعني هي بالنسبة لي مثلا على الحكم حتى يعني في حكم إيه؟ الأم أو مثلا إزاي؟ لو حاسس هي ممكن تكون هي مثلا أرضعتها قبل ما تجيبها أو حصل لها علة بعد كده؟ أيوه هي أرضعتها، هي أرضعتها، افترض أنها أرضعتها أو ما أرضعتهاش. وبعدين أنا لم أرضع من أمها، ده هي التي رضعت من أمي، فصارت أختا لي. طيب أنت فاهم؟ آه. طب هل في مثلا استثناء ده ورد يعني ولا هو استثناء عقلي؟ أصل مفيش جامع بينهما، مفيش رباط يربطه بأمها، ده الرباط بينه وبينها، هو وهي اجتمعوا على ثدي أمه. أرأيت أختها، أخت أختي من الرضاعة، أختها التي لم ترضع من أمي، أتحرم علي؟ لا تحرم علي، ليس بيني وبينها صلة، أنا لم أرضع من أمها وهي لم ترضع من أمي، بخلاف أختي أختي من النسب، فأخت أختي من النسب إما شقيقتي وإما أختي لأبي، وأمها تحرم علي لأنها إما أن تكون أمي أو منكوحة أبي. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاع، فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب. شوف التعليل في الشرح، لأنها تكون أمه أو موطوءة إيه؟ أبيه، بخلاف الرضاع لا تكون لا أمه ولا موطوءة أبيه. طيب قال وأخت ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أخت ابنه من النسب. ابنه من الرضاع، ماذا يعني ابني من الرضاع؟ صورة المسألة إيه؟ ابني من الرضاع يعني زوجتي رضعته، يعني زوجتي أرضعته، فزوجتي أمه من الرضاع وأنا أبوه من الرضاع وهو ابني من الرضاع. أخته هل تحرم علي؟ لا تحرم علي. لكن ابني من النسب، ابني من النسب، أخته إما ابنتي أو ربيبتي، إما ابنتي أو ربيبتي فتحرم، تحرم من النسب. نعم نعم، لا، ابني من الرضاع يجوز لي أن أتزوج بأخته، ولا يجوز للمرء أن يتزوج بأخت ابنه من النسب، لأن أخت ابني من النسب إما أن تكون ابنتي أو ابنة زوجتي، ابنة زوجتي أخت ابني، فلا تكون، لا يجوز للمرء أن يتزوج بأخت ابنه من النسب، ويجوز له أن يتزوج بأخت ابنه من الرضاع، وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها، كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب. ابني من الرضاع، ابني من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فابني من النسب، ابني الذي ينسب إلي، زوجته سواء دخل بها ابني أو لم يدخل هي حليلة ابني، والقرآن الكريم ذكر في المحرمات وحلائل أبنائكم، فحليلة الابن بما تكون حليلة للابن؟ بالعقد، تكون حليلة بالعقد، فبمجرد عقد ابني عليها حرمت عليا، حرمت عليا ابني من النسب. كذلك ابني من الرضاع، حليلة ابني من الرضاع تحرم علي كحليلة ابني من النسب، لكن حليلة الابن من التبني تجوز، فالتبني محرم في الإسلام، والآثار المترتبة عليه بطلت. حليلة الابن من التبني، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. واضحة هذه؟ وامرأة وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها، كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب. بعد ذلك وامرأة أبيه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها، كما لا يجوز أن يتزوج امرأة أبيه من النسب. قاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. امرأة أبي من النسب إما أن تكون أمي وإما منكوحة أبي، وكلاهما محرم عليه. فكذلك إيه؟ امرأة أبي من الرضاع، أبي من الرضاع زوج المرأة التي أرضعتني، زوج المرأة التي أرضعتني بلبنها بسببه، هي أمي من الرضاع وهو أبي من الرضاع، فزوجته لا تحل لي، زوجته لا تحل لي تطبيقا لهذه القاعدة. من قواعد كتاب الرضاع أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، الأخت من النسب تحرم، والأخت من الرضاع تحرم، الأم من النسب تحرم، الأم من الرضاع تحرم، الأب من النسب يحرم، الأب من الرضاع يحرم. كيف يكون أبا من الرضاع؟ هو زوج المرأة التي أرضعتني، هي أمي من الرضاع، هو السبب في اللبن، هو أبي من الرضاع. أخت أبي من النسب هي عمتي، عمتي من النسب تحرم، كذلك أخت أبي من الرضاع هي عمتي من الرضاع، أخت أبي من الرضاع عمتي من الرضاع، أخت أمي من الرضاع هي خالتي من الرضاع تحرم أيضا. حليلة ابني من النسب، حليلة ابني من النسب، يعني المرأة التي عقد ابني زواجه عليها تحرم بنص القرآن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا القيد لإخراج الابن من التبني، فحليلة الابن من التبني لا تحرم، وإنما كان هذا في الجاهلية وحرمه الإسلام بقول الله عز وجل في قصة سيدنا زيد بن حارثة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فزوجة الابن من النسب محرمة، وزوجة الابن من الرضاع أيضا محرمة. أيضا بنت الزوجة، بنت الزوجة بنتها من النسب تسمى، تسمى إيه؟ بنت الزوجة الربيبة، بنت الزوجة ربيبة محرمة. فبنت الزوجة من الرضاع أيضا ربيبة محرمة، وهكذا وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما يحرم من المصاهرة. وطبعا علمنا أنه يحرم من النسب اثنين، يحرم من النسب ماذا؟ ألف فروع المرء، صحيح؟ وإن نزلنا الثاني أصول المرء، وإن علونا أمي أم أبي أم أمي جدة أمي جدة أبي وهكذا أصول المرء. النوع الثالث فروع الأبوين، فروع أبي وفروع أمي، فروع الأبوين، ودول اللي بنسميهم الايه؟ الأخوات. فروع الأبوين لمن رضع، فروع الأبوين في النسب، معذرة، فروع الأبوين في النسب. وإن نزلنا يعني فرع أبي وفرع أمي هي أختي ابنتها، وإن نزلت فهن محرمات علي. الرابع فروع الأجداد الطبقة الأولى فقط، الطبقة الأولى اللي هم مين؟ فروع الأجداد، فروع الأجداد. الأجداد لأبي يبقى فروعهم العمات، فروع الأجداد لأمي الخالات. فالطبقة الأولى فقط هن المحرمات، أما بنات العمات وبنات الخالات وبنات الأعمام وبنات الأخوال هذه طبقة ثانية وثالثة ورابعة، خلاص خلاص الطبقة الأولى فقط. كل هؤلاء يعني محرمات من الرضاعة، محرمات من الرضاعة يعني فروع المرء وإن نزلنا. يبقى ابني من الرضاعة، ابني من الرضاعة، بنتي من الرضاعة، فرعي محرمة علي، وفرعها من النساء، وفرع ابني من الرضاع من النساء، أنا جدهم، أنا جدهن، هن محرمات علي وأنا محرم عليهن. كذلك هنا أصول المرء من النسب محرمات جدتي، أم أبي، أم أمي، كذلك أم أبي من الرضاع، أم أمي من الرضاع. هذا هو التطبيق، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإن علونا. فروع الأبوين الأخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوة كلهن فروع أبي أو فروع أمي، وإن نزلنا محرمات علي بلا نهاية. ثم النوع الرابع فروع الأجداد الطبقة الأولى فقط، كما إن لي أب وجد من النسب يمكن أن يكون لي أب من الرضاع، أنا رضعت من زوجته فهي أمي من الرضاع وهو أبي من الرضاع، أمه أم أبي من الرضاع هي جدتي من الرضاع، وأم أمي من الرضاع هي جدتي لأمي من الرضاع. أولاد الأجداد الطبقة الأولى عمتي من الرضاع وخالتي من الرضاع محرمات علي. ويحرم من الرضاع أيضا بسبب المصاهرة، ما يحرم من المصاهرة، المصاهرة قرابة سببها الزواج، المصاهرة قرابة سببها الزواج. عندما عقدت على المرأة صارت أمها محرمة علي، أمها صارت محرمة بالعقد، العقد على البنات يحرم الأمهات، وإذا دخلت بالمرأة بالزوجة صارت البنت محرمة. إذن ثبت بهذه المصاهرة قرابة النكاح بيني وبين الزوجة، أثبتت حرمة لأصلها وفرعها، بالدخول بها ثبتت الحرمة لأصولها ولفروعها. فهذه قرابة مصاهرة. وابني صار محرما عليها وهي محرمة عليه، فهو ربيبها محرم، وهي منكوحة أبيه محرمة بمجرد العقد، بمجرد العقد. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. عندنا بعض المسائل يتوهم أنها من المستثنيات، هي مستثنيات من هذه القاعدة. نقول من هذه المسائل: عندنا أول مسألة من هذه المسائل، أم أخته من الرضاع، فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب. فعندي هذه الأصل، الأصل هيشمل الأبوين. فروع الأبوين دول اسمهم إيه من النساء؟ أخوات، مش كده؟ أخوات. طيب، أخوات وإخوة، أخوات وإخوة. عندنا المسألة: أم الأخت من الرضاع يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب. الأخت من النسب هذه أمها، أختي من النسب. أختي من النسب يعني هي بنت أبي، هي بنت أبي، أختي من النسب. لكن أختي من النسب ممكن الأم واحدة ممكن، وممكن الأم مختلفة، لكن الأب واحد. فأختي من النسب إذا كانت أمي وأمها واحدة، فأم أختي من النسب هذه تكون أمي، أم أختي من النسب تكون أمي. وإذا كانت الأم مختلفة هي أختي من النسب أيضا، لكن أمها مختلفة، الأب واحد أمها مختلفة، فأمها في هذه الحالة محرمة. إيه؟ محرمة عليها، محرمة عليها. لماذا؟ لأنها منكوحة. لأنها منكوحة. منكوحة أبي، هي زوجة أبي، إن لم تكن أمي فهي زوجة أبي، فإن كانت أمي فهي محرمة عليها، أو منكوحة أبي فهي محرمة عليها. لكن أم أختي من الرضاع ليست محرمة، لأن هنا الأم شنو؟ الأبوين منهم الأم. الأم هذه رضعت منها صبية، صارت الصبية أختا لي من الرضاع، صارت أختا لي من الرضاع. الصبية دي لها أم أخرى من النسب التي ولدتها، أم أخرى ولدتها. هذه الأم لا علاقة تحريم بيني وبينها، أن هذا أبي وهذه أمي، هذه أختي رضعت من أمي، رضعت من أمي. أمها إنسانة بعيدة عني كل البعد، لا يجمعني بها لا نسب ولا رضاع، لا هي منكوحة أبي ولا هي أمي ولا بيني وبينها علاقة، علاقة تحرم النكاح، فيجوز. فقال يبقى أم أختي من النسب لا يجوز الزواج بها، أما أم أختي من الرضاع فيجوز الزواج بها. واضحة هذه المسألة؟ طيب، المسألة الأخرى، أخت ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أخت ابنه من النسب. أخت ابني من الرضاع، ابني من الرضاع يعني أبي الزوجة أرضعت صبية، هذه الصبية لها أخت، صحيح؟ هنا الزوج، الزوجة أم للصبية، صحيح؟ صحيح. أم للصبية، أم من الإيه؟ من الرضاع. أم للصبية من الرضاع. والزوج أبو من الرضاع، والزوجة أم من الرضاع. طيب، والصبية دي صارت بنتا للزوجة وبنتا للزوج من الرضاع. هذه الصبية لها أخت، لها أخت، هذه الأخت هي أخت بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوج هي أخت ابنه، زي بعضها أخت ابنه وأخت ابنته. أخت أرضعت صبية يبقى أخت ابنته من الرضاع، أخت ابنته من الرضاع. بيقول إنه يجوز له أن يتزوج بأخت ابنته من الرضاع. طب لو كانت هذه ابنته من النسب لماذا؟ لأنها لو ابنته من النسب إما أن تكون ابنته زوجته، إن كانت أم واحدة تكون ابنته ابنة من النسب، أو ربيبته. فلا يجوز أن يتزوجها، لكن هذه من الرضاع بعيدة، ليس لا توجد علاقة تحريم بينهما. مسألة ثالثة، يقول إيه؟ امرأة ابنه من الرضاع، امرأة ابنه من الرضاع، يعني ابنه من الرضاع أيضا زوج، دي زوجة بالتمييز، زوجة، وبعدين الزوجة دي أرضعت صبيا، هذا الصبي كبر وتزوج. بالنسبة تزوج بسين من الناس، هذا الزوج صار أبا لهذا الصبي من الرضاعة، صار أبا له من الرضاعة. وهذه امرأة ابنه من الرضاعة، يتزوج بها ولا لا يتزوج؟ لا يتزوج، لا يتزوج، صحيح؟ في الكتاب ولا لا؟ لا يتزوج، لا يتزوج، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، والمصاهرة، فهي زوجة ابنه من الرضاع، كما لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من النسب، لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع. هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.